اقصد حديث لا تسليم ولا غرار في الصلاة. وين لا تسليم ولا تسلم علي يا اخي؟ ما في يعني بس مو هيك معنى الحديث. أحمد بن حنبل يقول بأن كما تعرف تماما يقول لا يسلم ولا يسلم عليه. طيب وأنت بتعرف أنه ثابت في السنة أنه طيب إذا كيف لا يكون المعنى هذا معنى صحيح ويقال أنه في سنن داود حديث معناه كذا وكذا؟ صحيح. الله الله يهديه. الله يهديه. أخي لا تسليم معناها أنت ما بتسلم وهذا مجمع عليه. أما أنه لا يسلم عليه شو بدي بأحمد؟ أنت عم تسأل عن حديث مو عن أحمد. أنا شوف شلون صار تطور طور الحديث من حديث الرسول إلى كلام أحمد. إذا سمعت يكمل الشيخ هنا احفظ سؤالك. نعم.